الحمد لله رب العالمين، المصطفى والسيد المشتاق، أذن المصطفى والصحابة الكرام الذين أرام المستفيدين الشرف، وبعد الإخوة الكرام، وما زلنا بفضل الله والمن والكرم علينا مع كتاب الإبانة ابن بطل، نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه، نسأل الله علينا بشرف مسبقكم على طلب العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللائمين والملائكة والناس أجمعين. فقط ما زلنا مع الكلام على كما قلنا حب صحابتي، حب صحابتي من الاعتقاد، واعتقاد من سنة الجماعة كما قلنا بأن مالك رضي الله عنه الله كان يقول كمان وعليه مسلمان حب أن حب الصحابة من الدين. وقد قال مسلم: حب الأنصار آية الإيمان، حب الأنصار وآية مجال بغض الأنصار. فقلنا أنها من الاعتقاد، وأن من صح اعتقاده صحت محبته للصحابة الكرام، ومن يعني تصح محبته للصحابة الكرام فهم على بدعة، فإن أبغضهم جميعا فهم الروافض الخبثاء الذين كما قلنا أطلقوا ألسنتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخسروا كل شيء، بل وخرجوا من دين الله جل وعلا بتكفيرهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الصحابة قدرا هم أبو بكر وعمر وعثمان، العشرة المشهورون، وترتيب الفضل كما قرأ علمونا بعد العشرة أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، فهناك كما قال في مسلم لن يلج النار أحد بايع تحت شيء، لكن أعظم الناس قدرا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبهم خليل الرحمن. قال: صد عني كل فوضى إلا فوضى أبي بكر. قال: ما من أحد يعني ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه وأرضاه كان من أعظم الصحابة فضلا وقدرا ومهابة. كما بينا بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أفضل الصحابة على الإطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر يتقدمان فنظر إليهما فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: هذان هما سيدا كهول أهل الجنة. فقال علي بن أبي طالب: أفلا أبشرهما؟ قال: لا، لا تفعل. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لم يخالف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قد تأخرت البيعة من علي كانت العلة هي ممالأة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وإن كانت فاطمة قد أخطأت في اجتهادها في تقييم فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كما سيأتي في ختام الكلام على وزير النبي صلى الله عليه وسلم الأول وهو أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام في الكوفة خطيبا وقال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ثم قال: الله أعلم بعد ذلك، لم يقدم عليه عثمان، لكن قال: من قدمني على أبي بكر أو على عمر جلدته حد المفتري 80 جلدة، جلدته 80 جلدة حد المفتري. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت تنادي عليك أبواب الجنان 8 من يعني من كل حدب. فهو لما سمع المسلم أن أهل الصيام باب الريان ينادي عليهم، وأيضا باب الصلاة وباب، قال: يعني هل على أحد من شيء حتى ينادي عليهم كل أبواب؟ قال: أظن أنك كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه ينادي عليهم كل هذه الأبواب. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل أبي بكر عندما حدث ما حدث بين عمر وبين أبي بكر كما بينا ذلك بالأمس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أظهر مكانة أبي بكر أنه غاضب جدا عندما رجع في إمامة أبي بكر، كان يقول: النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لذلك علي بن أبي طالب أخذ هذا القياس، لذلك العلماء يقولون من أفقه الناس في مسائل القياس هو علي بن أبي طالب، ولذلك هو كان قاضي الصحابة حقا، كان أتقن الناس في القضايا، لذلك كان عمر الخطاب يقول قضية ولا أبو الحسن، ولذلك علي بن أبي طالب قال رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا فلا نرضاه لدنيانا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، حتى عائشة اشتد عليها الأمر أن الناس ممكن أن يتشائموا بوجود أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف كما سيأتي في عباداته، إن أبا بكر رجل أسيف، فمر عمر الخطاب فليصلي بالناس. فنظر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فما عودته، هذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ما زالت يلح عليها كيف تترك والدها أن يتقدم والناس يمكن أن يعني ما يقبلوا هذا الأمر. فذهبت فرجعت إلى حفصة فقالت قولي له مر عمر بن الخطاب فليصلي بالناس، إن أبا بكر رجل أسيف. فلما قالت ذلك فنظر إليه المسلم مبتسما مغضبا فقال إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لذلك ما كانت أبا بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما عجيب جدا يبين فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتيني بكتاب وادعوا لي أبيك وادعوا لي أباك وأخاك لأكتب حتى لا يتمني متمني فيتقدم على أبي بكر، هذا كلام في الصحيح وفي غير الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني بعد ذلك قال لا، وهذه تزكية تأتيك لأبي بكر أرقى ما تكون، قال لا يأبى الله، يعني يأبى الله أن يقدم على أبي بكر إيش أحدا، وهذه تزكية يعني أرقى مما تكون أن الله تعالى يأبى على أحد أن يتقدم على مثل أبي بكر رضي الله عنه. قال يأبى الله ويأبى المؤمنون لأنهم يعلمون قدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر مبشر بالجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إجمالا وتفصيلا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، إلى أن ذكر العشرة الذين بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأيضا لما ارتج أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، وهذا أيضا تظهر ارتقاء مكانة أبي بكر على الشهداء، فهو الصديق، وهذه أرقى المراتب التي يصل إليها عبد غير نبي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بئر أريس على ما أذكر، دخل بستان حائطا وجلس ومد رجليه، ثم جاء بعده أبو بكر وأبو موسى الأشعري قال سأكون بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر يستأذن فقال انتظرني، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر على الباب يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة، فأذن له وبشره بالجنة، فأبو بكر مبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر يعني الجانب لا ندخل في السيرة ونطير فيها، الجانب الأصيل الذي ننظر فيه في هذا الباب هو الجانب المواقف العظيمة النبيلة التي كانت من أبي بكر التي يثبت فيها فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه يقدم على الصحابة في كل أحواله، فتقديمه على الصحابة يأتي من مواقفه أو من عباداته أو من علمه، وهو تقدم عليهم بذلك. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني لابد أن نقف طويلا معه لأنه قدوة يؤتسى بها ويحتذى حذو. أبو بكر رضي الله عنه كان عابدا تقيا نقيا، لذلك كانت عائشة تقول كان أبي رجلا أسيفا، أو كان أبو بكر رجلا أسيفا، كان بكاء إذا قرأ القرآن ما استطاع أن يتحكم. لذلك لما كان في جوار المطعم، جوار المطعم، وذهب كان يصلي، جعل ابتنى مسجدا في فنائه، فكان يصلي، فإذا صلى في الليل قرأ، وإذا أطال في القراءة بكى، فالتف حوله الصبيان والنساء ما يتعجبون ما الذي يبكيه بهذه القراءة، ما هذه القراءة التي تؤثر في قلبه وفي دمعه الذي يظرف، ففتن الناس. فلذلك جاء أبو جهل وجاء صناديد قريش فقالوا له إما أن تسحب جوارك وإما يعني نحن لا نريد أن نغفر ذمتك. فقال أبو بكر رضيت بجوار الله جل في علا، فكان عابدا تقيا نقيا. ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فورده يقرأ القرآن ويقيم الليل، ولكنه كان يقرأ بصوت منخفض، فسأله قال إني أناجي من يسمع، إني أناجي ربي وهو يسمعني، فأمره بعلو صوت بعض الشيء حتى أيضا يعني يتدبر القراءة، وكان من شدة حرصه أنه كان يوتر قبل أن ينام، وهذا أيضا على حسب حال الإنسان، إن كان يعلم أنه سيقوم قبل الفجر فالأولى له أن يؤخر، وإن كان يعلم أنه لا يقوم قبل الفجر فالأولى له أن يقدم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه رضاه أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام. وكان من عبادات أبي بكر رضي الله عنه النفقة، كان كثير النفقة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أبي بكر ولم يقولها في أحد قط، مع أن أغنياء الصحابة كثر والنفقة كانت كثيرة منهم، لكن ما أحد قيل فيه ذلك إلا هذا الصديق. فقال وواساني بأهله وماله، وواساني بأهله وماله. ولذلك ترى أن أبا بكر رضي الله عنه من أجل الدعوة أنفق ماله عن بكرة أبيه، هو الذي أعتق بلالا وغير بلال كثير، أعتقهم لله جل في علاه وجعلهم عونا على الإسلام ونصرة الدين. أيضا من النفقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استنهض الهمم للنفقة أتى بكلية مالي، ولذلك هو الذي يذكر في ذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم ورسوله. وكان أبو بكر من أورع الناس، إن لم يكن هو أورع الصحابة فهو كان من أورع الناس. أبو بكر رضي الله عنه إن لم يكن هو أورع الصحابة فهو من أورع الصحابة. فرضي الله عنه أرضاه أنه كان لا يأكل حراما ويبحث عن الحرام ويبحث عن الحلال دون الحرام. لما كان له عبد فتى من فتيانه يعمل والخراج يكون للسيد، فكان يأخذ ما يكفيه، وكان أبو بكر حريصا جدا، كان يسأله من أين أتيت بهذا المال، من أين أتيت بهذا الطعام، من أين من أين. في ذات مرة أنساه الله تعالى أن يسأل، فأتاه الرجل بالطعام فأكله، فلما أكله قال العجيب أنك لم تسأل مما هذا أو من أين هذا. فقال له أبو بكر من أين هذا؟ فقال هذا حلوان كنت قد تكهنت لبعض الناس فأعطوني إياه، فوضع أصبعه في حلقه حتى أخرج ما أكل، مع أنه ليس ملزما أن يفعل ذلك وليس واجبا أن يفعل ذلك، بل نحن نقول اختلاف الأيدي تؤدي إلى اختلاف الأحكام. يعني المسألة هو أكل من ناحية الحل والبل لأنه أصلا فتاة، فيصح لكل خراج له حل وبل، ومع ذلك فإن أبا بكر فعل ذلك تورعا. ومن شدة تورع أبا بكر أنه أخذ ماله ووضعه في بيت مال المسلمين عندما بويع، وأخذ الأسواب يريد أن يتاجر فيها، فقال له عمر ما تفعل؟ شغلك أتاك الله بما يشغلك الآن؟ فقال إذن كيف يأكل الأولاد؟ فقال يفرض لك أبو عبيدة بن الجراح فرضا، ففرض له على أن يكتفي بهو وأولاده من بيت مال المسلمين. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في فراش الموت، على فراش الموت كان له ثوبان، ثوب جديد وثوب خلق، فقال أما هذا الثوب فجردوني منه الجديد وضعوه في بيت المال وكفنوني في الثوب الخلق ولا تخلفوا بيت المال بشيء. فبكى عمر الخطاب لما سمع هذا، بكى بكاء عظيما، ثم قال يا خليفة رسول الله قد أتعبت من بعدك، قد أتعبت من بعدك، قد أتعبت من بعدك. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. ولتعلم لما قدم الله أبا بكر على الصحابة أجمعين، انظر إلى مواقف أبي بكر النبيلة العظيمة. من مواقف أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أولا الحرص على النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على النبي حرص على الأمة، حرص على النبي حرص على هذه الشريعة، الحرص على النبي حرص على دين الإسلام بأسره. شدة حرص أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم كانت أروع مما تكون. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عليه أهل مكة وقاموا يعني هموا بضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قام أبو بكر مدافعا ومنافحا عن رسول الله، فقال كيف تقتلون رجلا أن يقول ربي ربي الله؟ فما منهم إلا أن خلع منهم يعني خلع واحد منهم نعله أجلكم الله أو ثوبه، وأخذ يضرب أبا بكر رضي الله عنه. يقول الراوي ما علمنا وجهه من قفاه، من شدة الضرب والدماء التي سالت منه ما علمنا وجهه من قفاه. فلما حمل إلى بيته ويعني مر ثلاثة أيام يعني أغمي عليه ولم وفقد الوعي ثلاثة أيام، حتى لما أفاق ما تكلم بكلمة واحدة إلا أن قال ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله. قال قر عينا فإن النبي صلى الله عليه وسلم على خير. قال نعم تقر العين بأن النبي صلى الله عليه وسلم على خير. هذا فعل أبو بكر، فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا عنه، وأيضا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ثاني أثنين في الغار عندما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أنه سد كل خوخة إلا واحدة فجعلها برجله بعد ثوبه فلدغته عقرب حتى دموع أو حية دموع نزلت على خد النبي صلى الله عليه وسلم حتى برئت لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة المقدسة على مكان الألم. وكان أبو بكر رضي الله عنه أرضاه من أحرص الناس على الأمة. عندما حدث في مسألة أسارى بدر وتكلم بكلام أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم ومال إليه أنه قال ولم القتل، ولما القتل يفتدون يعني انتفع المسلمون بالمال وهم ينتفعون بالحياة ولعل الله تعالى يردهم إليه ردا جميلا يسلم منهم من يسلم والحمد لله أن الله تعالى قد جعل ذلك مخرجا وإن عمر لما طالب بالقتل ولما عاتب الله عاتب وقر من لا لذلك هذا البحث بقى اللطيف أبو بكر كما قال ابن القيم قال الحق كان مع أبي بكر أو الأحق كان مع عمر والأحق كان مع أبو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أرى ذلك أرى أن تعطيني فلان فلان فلان فأقتله ابن الخطاب فأقتله وعقيل تعطيه لعلي فيقتله وفلان ابن أبي بكر يقتله حتى يعلم الله تعالى أنه الإله ودت لنا أو لا محبة في قلوبنا لأهل الكفر انظر إلى نتاج المسألة عاتبهم الله تعالى فعلا ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض لكن ماذا قال الله تعالى فعلا لولا كتاب من الله إيه؟ سبق لمسكم يبقى وافق القدر ولا ما وافق أجيبه وافق القدر هنا وكان هذا الذي يريده الله تعالى فعلا لأنك لابد أن تفهم الفرق بين الأمر الشرعي والأمر الإيش القدري الآن الأمر الشرعي أما أمر الله أبا جهل وآتى له البينات بالإسلام ولكن الله تعالى ما أراد ذلك كونه ما أراد ذلك كونا مسألة القتل أرادها شرعا لكنه ما أرادها إيه كونا فوافق أبا بكر قدر الله الفعلاء في هذا الأمر وكان الفدا هو الأفضل لأهل مكة حتى أنه تقوى أهل الإسلام بعد ذلك بعد فتح مكة بأهل مكة وهم ينصرون دين الله جل في علا أيضا من ذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه من المواقف العظيمة تظهر فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في حرصه على الأمة أيضا عندما دخل لما قال له أسيد بن حضير أرأيت ما فعلت عائشة بالناس وبالنبي صلى الله عليه وسلم أجلست النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه ماء وليس عليه ماء ليس معه ماء وليس على ماء لما قالت انفرط العقد فاشتكت النبي صلى الله عليه وسلم فأبقى الناس ليبحث عن عقد عائشة رضي الله عنه وأرضاه فدخل أبو بكر فوجد عائشة رضي الله عنها أرضها ينام على فخذها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا لكع ما فعلت برسول الله أجلست رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على ماء وليس معه ماء وأجلست الناس وليس معهم ماء وليس على ماء كيف يصلون الفجر قادم وكيف يصلون ثم خرج قالت يا فوكزني في خاصرتي فضربها أكثر من مرة لكنها لم تتحرك لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فلما قالت بذلك قبيل الفجر أنزل الله جل في علا آية التيمم رخصة للجميع قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب وهذا فيه ترخيص وتسهيل وأصل الشريعة الغراء الحنفية السمحة هو التيسير والتسهيل فجاء أسيد بن حضير لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال له ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر لكن أنت لابد أن تنظر إلى أبي بكر ما الذي جعل أبي بكر يفعل ذلك ويضرب عائشة رضي الله عنها أرضها حرصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصه على الشريعة وحرصه على الصلاة وحرصه على الأمة رضي الله عنه أرضها أيضا ترى من المواقف النبيلة العظيمة التي تقدم أبي بكر على الجميع موقف زل فيه الجميع صلح حديبية من المواقف العظيمة جدا اللي يثبت لك فيها أو يثبت لك فيه أن أبا بكر يتقدم على الجميع صلح حديبية ما من صاحب راضي بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله ولذلك أنت ترى كلهم يقفون ينظرون إلى أبي جندل وعقولهم ستطير حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالحلق ما واحد منهم قد حلق الأخير ليس أحد من هؤلاء قام ليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى غاضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة مغضبا قالت من أغضبك أهلكه الله قال رأيت أمر الناس بأمر فلم يأتمروا بأمري فالحديبية موقف الحديبية موقف عظيم جدا فيه زلزلة شديدة أشد من زلزلة الأحزاب للصحابة لأن زلزلة الأحزاب وقفوا عندها الراسخين كالجبال الراس أما زلزلة الحديبية حتى عمر ما استطاع أن يقف ثابتا قال المسلم ألسنا الحق أليس على الباطل فلما نعطي الدنية في ديننا وهو ينظر إلى أبي جندل يقول أيها الناس وأبو جندل يستغيث ويقول يا رسول الله تردني الرجل سيردني عن ديني سيفتنونني في ديني يا قوم حتى قام عمر الخطاب وأتى يهز السيف ويقول له خذ اقتله فإنه كلب طبعا رضي الله عنه الحمد لله أنه دخل الإسلام هذا فعل عمر صلح الحديبية كان أمرا جللا فقام عمر بن الخطاب فذهب إلى أبي بكر قال هذا يعني أقرب الناس إلى رسول الله. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أيش على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن أعطي الدنيا في ديننا؟ قال ألزم غرزه هو رسول الله ولن يغزله الله. نفس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فظهر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وظهر فضل أبي بكر، وظهر تمام الانقياد من أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا غر ولا عجب، من أهم المواقف العظيمة في هذا الباب هو أنه رد شماتة الكفار. كيف؟ ممتاز. هم قالوا الآن أخذنا نلنا من رسول الله عندما قال أنني أسري أبي البارحة كنت في بيت المقدس. أبو جهل يقول له في بيت المقدس ورددت واليوم أنت معنا؟ قال نعم. فقال له طبعا ما أنكر عليه، قال إن جئت بأصحابك أو بقومك لك أن تقول لهم ذلك؟ قال نعم. فأتى لما ذهبوا إلى أبي بكر فقالوا له أرأيت ما قال صاحبك؟ قال ما قال؟ قال يقول أنه البارحة كان في بيت المقدس واليوم هو بين أظهرنا. قال أقال ذلك؟ قالوا نعم. قال صدق، انتهى صدق. هذه من المواقف العظيمة دي، ما تردد، ولذلك الإنسان قالها تصريحا. قال ما من أحد دعوته إلا وكانت له كبوة ونظرة إلا أبا بكر، إلا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فلذلك قال أبو بكر قال ذلك؟ قال نعم. قال صدق. وهذا أيضا دلالة، يعني أنا أستفيد منها من المواقف العظيمة، وأستفيد منها أنه أعلم الصحابة. كيف؟ قياس الأول، قياس الأولوي، قياس الجالي. قال أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك. يأتي خبر إيش؟ يأتي خبر خبر السماء. هذه أيضا من دلالات من مواقف أبي بكر رضي الله عنه وارضاه التي تقدمه على جميع الصحابة على الإطلاق. أيضا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه من المواقف العظيمة التي كانت لأبي بكر في موقف موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ارتجت المدينة وأظلمت وتزلزلت حتى جاء عمر وقال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه وإنه سيعود. فقام له أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل فقبل بين عينيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم قال إليك عني يا عمر وقرأ الآيات، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل في علاه قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا. حتى سقط عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفي سقيفة بني ساعدة حدث أيضا ما حدث من الفتنة العظيمة التي كادت تعصف بالمسلمين، فأخمدها الله تعالى بأبي بكر عندما قال أمركم الله تعالى باتباعنا، عندما قال قال الله تعالى في علا عن عن عن عن عن المهاجرين أنه قال أولئك هم الصادقون وسماكم في كتابه أولئك المفلحون وأمركم باتباعنا، عندما قال يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين فاتبعوا هؤلاء، فقالوا نعم منكم الأمير ومنا الوزير، وانخمت الفتنة بفضل الله جل في علا. وأيضا تظهر مواقف أبي بكر بشدة الاتباع عندما تكلموا في جيش أسامة، والحق أن الضعف كان يلوح، ومع ذلك قال لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لا أوقف جيش أسامة، سينفذ جيش أسامة. وهذا أيضا من شدة الحسم والحزم والصرامة، وأيضا الفقه الراقي، لأنه علم أن السلام ما يؤسس شيئا إلا ولا بد أن يمضي، لأن النجاح والفلاح والسداد والنصرة في إمضاء ما كان السلام يريد أن يفعله بأبي هو وأمي. أيضا من المواقف العظيمة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الإصرار على إبقاء خالد في مكانه. هذه أيضا من المواقف التي تجلي لنا تقدم أبي بكر على الجميع، عمر وكثير ممن كان ينكر على خالد بن الوليد بعض ما يعني بعض ما يرونه منكرا. وخالد وأبو بكر رضي الله عنه لا يسمع لأحد في خالد شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر كلاما بعدما أظهروا له بعض الأخطاء التي وقع فيها خالد رضي الله عنه وأرضاه، هي تغمر في بحر حسناته، قام فأخمد كل إطلالة على نزع أبي بكر. قال كيف أغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحق أنه سله الله جل في علا، سله رسول الله. شوفوا الذكاء والفطنة، انتهى الأمر لأنهم الجميع لا يستطيعون الكلام بعد ذلك. قال كيف أغمد سيفا قد سله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق بأن ما وقع فيه خالد في زمان أبي بكر أخف وأهون مما وقع فيه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا لتعلم فقه أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. خالد قاتل أناسا أسلموا واشتد الكبر بالنبي صلى الله عليه وسلم مما فعل عندما دعاهم الإسلام فقالوا سبعنا سبعنا، يعني دخلنا في هذا الدين. هو الصابئ هو الذي خرج من دين إلى دين آخر، لكنه حسب أنهم يؤكدون على كفرهم فقتلهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال اللهم إني أبرأ إليك، اللهم إني أبرأ إليك، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ولم ينزع خالد ولم يسقط إمارة خالد. لذلك أبو بكر قال لن أغمد سيفا سله الله أو سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلالة على فطنة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من ذلك حروب الردة، يعني هم قالوا له يعني الرجوع والمراجعة كانت كثيرة جدا مع أبي بكر، وعمر الخطاب يقول له كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال المسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فاستنى القول في هذه المناظرة العظيمة، لكننا نستخلص منها بأن أبا بكر أفضل الصحابة بهذا، وأنه كان أعلم الصحابة للقياس الذي قاسه وكان قياسا صحيحا. قال والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا أدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. ولذلك كان الحق مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك أيضا المواقف العظيمة التي تثبت لك بأن أبا بكر هو أفضل الناس ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اشتد الكرب به عندما هجرته فاطمة رضي الله عنها. جاءت فاطمة تطلب إرث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها لا إرث، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء، قلنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، الذي تركناه يكون صدقة لا إرث فيه. فهجرته فاطمة رضي الله عنها وارضاها. الفضل في كل الفضل ليس في ذلك، هي هجرته نعم، لكن ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه؟ قال أبو بكر كان يسأل عن فاطمة بعدما مرضت، وكان يجعل أسماء بنت عميس اللي هي زوج أبي بكر تمرض فاطمة رضي الله عنها وارضاها، ويقال أنه ذهب فصلى عليها، والصحيح أنه هي دفنت من وعلي لم يأمره أن يأتي ليصلي عليها. الحق أنه هذا الثابت، وإن كان في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف أنه صلى عليه، لكن انظر إلى نبل أبي بكر. قال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي. هذا من فضل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. يبقى لنا أيضا ملحظ أخير في في في في هذا الكلام على هذا الوزير العظيم الجليل، وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الناس بقدر علومهم. قال علي بن أبي طالب وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فيقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في هذا الباب، أو قل أبو بكر في العلم يتقدم الجميع، والدلالة على ذلك دلالات، منها أولا ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم وقال رجل خيار الله بين الدنيا وبين الآخرة، فاختار ما عند الله جل وعلا، فبكى أبو بكر وقال فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فتعجب الصحابة فقالوا ما به، رجل خير فاختار الأخيرة وكل واحد يفعل ذلك. قالوا فعلمنا أن المخير هو من؟ هو رسول الله، وكان أبو بكر إيش أعلمنا، هو الذي علم ذلك، ولذلك قال فداك أبي أمي يا رسول الله. وأيضا من الدلالات على علم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الموقف العظيم لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا ما علموا كيف يغسل النبي صلى الله عليه وسلم، أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم أبو بكر بأنه ما مات نبي إلا دفن في المكان الذي مات فيه. كان العلم عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا العلم كان عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الصدقة، وإلا كانت ستكون المعركة عظيمة جدا أو البغضاء شديد جدا في مسألة آل البيت أبي بكر، وهم أحب الناس إلى أبي بكر، يعني لولا أنه يحفظ حديث الإرث لكانت المسألة أعظم مما تكون. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هذا مجمل ما يقال في أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، الوزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما قلنا من بديع التصنيف أن المصنف قد أتى به ليبين لك أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه تنبئ لنا بأن من الإيمان أن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك كنا نعلم صبياننا بأن محبة الصحابة من الدين. نعم. حديث وإن ضعفه بعض العلماء في هذا الباب، هو يحسن طبعا، حسنه بعض العلماء في هذا الباب. يعني لابد أن تعلم أن في السير التساهل فيها هو الأصل، وأما في الأحكام فإن الأصل أن تقف مع الأحكام. إن قلت أن الدفن ده حكم، مكان الدفن حكم، أقول لك دلل على ذلك. حكم مكان الدفن، ها؟ حتى أصلا كلام أبي بكر رضي الله عنه في أكثر من موضع في الأحاديث التي ثبتت عنه الطريق إليها كان ضعيف وكان المعنى صحيح. حتى في السقيفة مفيش حصر وقصر في الاثنين، سؤالك لا موضع له في الرحمة، وأنه مكتوب أيضا يقدر أنهم يأخذوا ذلك فوافق القدر. إيش فيها السياق إيه؟ الآن لولا كتاب، يعني المكتوب في القدر أنكم ستأخذون هذه الغنائم، ومكتوب أيضا وكتاب من رحمة الله جل في علاه، المخالفة في هذه وتلك.